بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 35. فصل. وفي قصة آل الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال، ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين، ولا ضمن ما أتلفه عليهم. وقال: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ومنها مثل ما في الحديث الآخر: أسلمت على ما أسلفت من خير. إذا أسلم الإنسان ما يتعرض لما سبق من أعماله وتصرفاته. ومنها جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه. إذا بواو. نعم. يرجو. نعم. مثل ما أنزل النبي وفد ثقيف لا يسمع من القرآن يرون المصلين، مثل ما ربط ثمامة في المسجد حتى أسلم، في مصالح كبيرة. نعم. وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم. ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به، فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهوونه، حتى ركنوا إليهم واطمأنوا. فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا، فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوهم، ولو فاجأوهم به من أول وهلة لما قروا به ولا أذعنوه. وهذا من أحسن الدعوة وتمام التبليغ، ولا يتأتى إلا مع لباء الناس وعقلائهم. المقصود أن الداعي إلى الله ينظر في مصالح، ينظر في الأسباب التي تجلب الناس إلى الإسلام وتقربهم إلى الإسلام، ويجتهد فيما يرى أنه من صالح الدعوة. نعم. ومنها أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دينه، لقول سيدنا عثمان بن أبي أنت إمام واغتدي بأضعفهم بما رزقه الله من العلم. عثمان بن أبي العاص. ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير. وهذا من الشرك، هدمها من أهم المهمات، لأن هدم المواخير التي الخمر وأشباهها المعاصي، وهدم ما بني للشرك والعبادة غير الله يكون أهم وأكبر. والمقصود أن الواجب على ولاة الأمور ولاة أمر المسلمين إذا قدر أن يهدموا ما أعد للشرك، أصنام أو بيوت للعبادة أو غير ذلك، كما عليهم أن يزيلوا ما يعد للمعاصي والشر، لأن الله جل وعلا أمر بالتعاون بالبر والتقوى ونهى عن التعاون والعدوان. فما كان من صالح الإسلام وجب أن ينفذ، وما كان من أسباب الشرك وجب أن يزال ويهدم. لا بد مع القدرة يعلمون حتى يكونوا على بصيرة، ولو فيها ملايين تهدم، ولو ملايين يجب أن تهدم إن شاء الله. لا يجب إذا بني على قبر بنية أو قبة أو بني مسجد على قبر وجب أن يهدم، لأن هذا في إزالة أثار الشرك والدعوة إلى الشرك، كما أمرنا بهدم اللات والعزى ومنات وغيرها والخلاصة وغيرها. القبر يبقى في مكانه، تزال البنية التي جعلت عليها وضرب بها القبر. ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير. وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام. ولهذا لم يمهل الثقيف ولا ساعة واحدة في اللات لما طلبوا الإمام، لم يمهلهم بل أمر بهدمها عليه الصلاة والسلام. يزال المسجد الأخير، الأخير هو اللي يزال، أما لو كان القبر جديد والمسجد قبله ودخل المسجد يزال، ينبش وينقل إلى المقبرة إذا كان هو الأخير. وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها، يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام. للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد، سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها. هذا كان شرك القوم بها، ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه. المقصود أنهم يعرفون الله خالقهم ورازقهم، وإنما كانوا يسألونها أن تشفع وتقربهم إلى الله ويتبركون بها، كما قال الله جل وعلا: قل من يرزقهم يسار أما يبقى السماء الأبصار، ومن يهج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم يعبدونها للتقرب بها والتشفع بها، كما قال جل وعلا: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. وقال جل وعلا: ما نعبدهم عنهم انهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يزول. هذا شركهم. اما هؤلاء المتاخرون صار شركهم اكبر، شركهم المتاخرين عند البدوي وعند الحسين وعند الجيلاني وعند غيره اكبر من هذا واشح واشر، نسال الله العافيه. لا لا لا يتعرض، لا ولا في الأمور، لأن تعرض غيره يكون فتنة شر، إلا إذا سمح ولي الأمر لله، أما إذا أو تيسر إزالة بدون فتنة. إذا كان فتنة لا بأس يأخذه له يملكه، هذا ما له حرمة، ما له حرمة يملكه، نعم ما له حرمة، مثل مال الضائع يعلم يوجه إلى الخير، حكم الشرك إذا كان بين المسلمين، أما إذا كان في بلاد ما عندها مسلمون فحكم الفترة، أمره إلى الله يوم القيامة إذا كان ما عنده مسلمون، أما إذا كان بين المسلمين ما يعذر. نعم. ومن استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت، فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها. وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون، وإلا أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. ومنها أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفلع يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها، والله أعلم. كما أمر النبي عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي، قال له: كن على يساري ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، ففعل عثمان وأنجاه الله. ومشاهد الشرك إذا غيرت وجعلت مساجد لا بأس، أما بقيت على حالها لا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللي سألها ينحرف بلا ببوانه

قال لا بالك لا تعجل علي فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل أفأضربك بالسيف. ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول. ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر أتاهم قومهم فقالوا ما وراك يا أربد؟ وقال لقد دعاني إلى عبادتي شيء لوددت أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل يتبعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه فبكى ورثاه. وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال أغدة كغدة البكر في بيت امرأة ولد في بيت امرأة من بني فلان ائتوني بفرسي، فركب فمات على ظهر فرسه. قبحه الله ان شاء الله. نعم. فصل في قدوم هذه من آيات الله في تعجيل العقوبة لمن تعدى طوره وتكبر عن الحق، قد يعاجل بالعقوبة وقد يملاه. ربك على كل شيء قدير، يولي عباده والعبر، فقد يعجل العقوبة سبحانه وقد يملي. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. وفي الحديث ما من ذنب أعجل من أن يعجل الله أعظم عند الله من يعجب من البغي وقطيعة الرحم. والله جل وعلا إذا غضب قد يعجل العقوبة سبحانه وتعالى، قد يملي ولا يغفر جل وعلا. نعم. فصل في قدوم وفد عبد القيس. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ممن القوم؟ فقالوا من ربيعة. فقال مرحبا بالوفد غير هزايا ولا نداما. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. الله أكبر. الله أكبر. نعم. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنهاكم. وهذا كان قبل الفتح، قبل فرض الحج. الله. وفيه من الدلائل أن الإيمان يطلق على الإسلام، والإسلام يطلق على الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان يطلق على الدين كله، والإسلام يطلق على الدين كله، وإذا اجتمع فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل. أصل الإيمان، هذا معنى أصل الإيمان في القلب، أصل الإيمان بالله ورسوله. نعم. لأن الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. نعم. أصل القلب توحيد الله والإخلاص والإيمان بأنه موجود في الحق. إذا كمان قلب هذا النفاق إن شاء الله. نعم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. زاد مسلم: قالوا يا رسول الله ما علمك بالنقير؟ قال: بلى جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف. يعني وفي القوم يعني يسكر الدباء والهندم والنقير يمذوا فيها من التمر وغيره حتى يسكروا، فنهاهم عنها دباء القرع والهندم جرار ينبذون فيها، والنقير مثل ما قال جرار ينقرونه، والمزفة شيء مزفت من القار ينبذون فيه. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في النبذ في كل وعاء، قال كما في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم أن تنبذوا كذا كذا فانبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، ما استقرت الشريعة على أن الإنسان ينبذ في كل وعاء تمر أو غيره ولكن لا يشربوا مسكرا. فإذا سكن شربتموه فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف. وفي القوم رجل به ضربة كذلك، قال: وكنت أخبوها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدم. والأدم قال يعني الجلد، الأدم يعني الجلود. قال: وإن أكلها الجرذان مرتين أو ثلاثا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن في ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: نعم، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. يجزي النصر الحلم أبدا، والحلم خبر متلمع له وهما، وهذا بفضل الحلم والأناة. وينبغي المؤمن أن يكون حليما رفيقا وأن يدع العجلة، ينبغي يكون في دعوته ونصيحته وتوجيهه لإخوانه، وكلها تكون بالحلم والأناة لا بشدة والغلظة. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن بشر بن المعلى وكان نصرانيا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس فقال: يا رسول الله، إني على دين وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي بما فيه؟ قال: نعم، أنا ضامن لذلك، إن الذي يدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم أصحابه. وهذا واضح في أن من أسلم واستقام على دين الله مضمون له الجنة. الجنة جل وعلا جل كتبها الله جل وعلا عباد المتقين: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. فمن أسلم واستقام على أمر الله فالجنة مضمونة له، وعد الله الذي لا يخلف الله المعاد سبحانه وتعالى. ثم قال: يا رسول الله، احملنا. فقال: والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، أفنتبلغ عليها؟ قال: لا، تلك حرق النار. عليه حاشية. أخرجه ابن هشام، وأخرج أحمد والدارمي والترمذي عن الجارود العبدي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وسنده صحيح. وصحح ابن حبان والبوصيري في الزوائد. وقوله حرق النار قال ثعلب حرق النار لهبها، معناه إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعها فإن معها حذاءها وشقاءها تجد ماء وتكون الشيء حتى يلقاها ربها. نعم. فصل. ففي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وتابعوهم كلهم ذكره الشافعي في المبسوط، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة. وقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان اسم للدين كله، وأنه يزيد وينقص، كما قال يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، خلافا للخوارج قبحهم الله الذين لا يقول لا يزيد ولا ينقص، والمعتزلة. فالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم. وفيها أنه لم يعد الحج في هذه الخصال، وكان قدومهم في سنة 9، وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد، وأنه إنما فرض في 10، ولو كان فرض لعده من الإيمان كما عد الصوم والصلاة والزكاة. وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر، خلافا لمن كره ذلك وقال لا يقال إلا شهر رمضان. في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني يقال رمضان ويقال شهر رمضان، لا بأس، لا بأس يقال رمضان ولا بأس يقال شهر رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويقال رمضان بدون ذكر الشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. نعم. وفيها وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان. وفيها النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية، وهل تحريمه باق أو منسوخ، على قولين وهما روايتان عن أحمد، والأكثرون على نسخه بحديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وقال فيه وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. ومن قال هذا هو الصواب، انها منسوخ، النهي منسوخ، الدب والهنتم منسوخ بما في حديث ابي هريره. نعم. ومن قال باحكام احاديث النهي وانها غير منسوخه قال هي احاديث تكاد تبلغ التواتر في تعددها وكثره طرقها، وحديث الإباحة فرد فلا يبلغ مقاومتها. وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع، إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيها، وقيل بل النهي عنها لصلابتها، وأن الشراب يسكر فيها ولا يعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة، فإن الشراب متى غلا فيها وأسكر انشقت فيعلم بأنه مسكر. فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة والصفر أولى بالتحريم، وعلى الأول لا يحرم إذ لا يسرع الإسكار إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة، وعلى كلا العلتين فهو من باب سد الذريعة، كالنهي أولا عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك. فلما استقر التوحيد في نفوسهم وقوي عندهم أذن في زيارتها غير أن لا يقولوا هجرا. وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته وسد الذريعة إليه، إذ كانوا حديثي عهد بشربه. فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرا. فهذا فقه المسألة وسرها. نعم. وفيها مدح صفتي الحلم والأناة وأن الله يحبهما،

ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله: فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل. الرسل لو قتل الرسل ما جاءت رسل، لو جاءت لو قتل الرسل انقطعت المواصلات بيننا المسلمين وغيرهم. وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار، وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه ألقينا ذلك وأخذناه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. وكنا إذا دخل رجب قلنا: جاء منصل الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها. قلت: وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله. وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريت فيه ما أريت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فهذان هما، أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. وهذا صح من حديث ابن إسحاق المتقدم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب يبرق ويغتر به الناس، فهكذا هؤلاء مسلمة والأسود اغتر بهما ناس، ولكن الله هلكهما فقتلا جميعا. هذا أسود قتل في اليمن، وهذا قتله الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فأبطل الله شأنهما وأبطل كيدهما مسلمة في نجد. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. فصل في فقه هذه القصة: فيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة، ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار سلام على من اتبع الهدى. ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا، هذه السنة. ومنها أن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد. ومنها توكيد كما فعل النبي به إنابة ثابت بن قيس يجيب مسيلمة. ومنها توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه. ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطارا، وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وطاره. قال الشاعر: فقلت له ارفعها إليك فأحييها بروحك، واقتته لها قيتة قدرا. ومنها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهم يناله. وأنباني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي. وأنباني نعم وأنباني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر. له ترجمة أحسن الله إليك في الحاشية. ولد في 13 شعبان بنابلس 28، وسمع بها من عمه تقي الدين يوسف، ومن الصاحب محي الدين بن الجوزي، وسمع من سبق السلفي، ورحل إلى مصر ودمشق والإسكندرية، وتفقى بالمذهب الحنبلي. قال الذهبي: فقيه إمام عالم لا يدرك شأوه في علم التعبير، وله مصنف كبير في هذا العلم سماه البدر المنير. توفي في 19 ذي القعدة 97 في دمشق، ودفن بتربة أبي الطيب بباب الصغير. قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالا، فقلت له: تتخلل رجلك بألم، وكان كذلك. وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر، فقلت له: يقع بك رعاف شديد، فجرى كذلك. وقال آخر: رأيت كلابا معلقا في شفتي، فقلت: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك، فجرى كذلك. وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والناس يبصرونه، فقلت له: سوء يبصره الناس في يدك. فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس، فقال له: تتزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة. قلت: عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه وستره عن الناس، ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته، وبالرقة لشكل السوار. والحلية للرجل تنصرف على وجوه، فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من آلات التزويج، وربما دلت على الإماء والسراري، وعلى الغناء، وعلى البنات، وعلى الخدم، وعلى الجهاز، وذلك بحسب الرائي وما يليق به. قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس، فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء. فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار، وكأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه الباطن. قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخر، وأنا ممسك له وأصيح عليه وأقول اترك خلخالي، وأقول اترك خلخالي، فتركه. فقلت له: فكان الخلخال في يدك أملس؟ فقال: بل كان خشنا، تألمت منه مرة بعد مرة وفيه شراريف. فقلت له: أمك وخالك شريفان ولست بشريف، واسمك عبد القاهر، وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك ويأخذ مما في يدك. قال: نعم. قلت: ثم إنه يقع في يد ظالم متعد ويحتمي بك فتشد منه وتقول خلي خالي، فجرى ذلك عن قليل. قلت: تأمل أخذه الخال من لفظ الخلخال، ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي، وأخذ شرفه من شراريف الخلخال، ودل على شرف أمه إذ هي شقيقة خاله، وحكم عليه بأنه ليس بشريف، إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته. واستدل على أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة، فهي خشونة لسان خاله في حقه. واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به، وبأخذه من يديه في النوم بخشونته، واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الراي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس له، واستدل بصياحه على المجاذب له وقوله خل خالي على أنه يعين خاله على ظالمه ويشد منه، واستدل على قهره لذلك المجاذب له وأنه القاهر يده عليه على أنه اسمه عبد القاهر. وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في علم التعبير، وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى. 97 نعم 697 وفاته نعم 697 من القيم أبو 27 ذاك الوقت، ولد سنة 91 إذا كان تاريخ الوفاة كذا مقيم ذاك الوقت صغير جدا. التعبير علم يعطيه الله من يشاء فراسة وفطرة، وقد يغلط كثير. نعم اللهم يتعلمه الإنسان من الآيات والأحاديث والوقايا والقرائن، علم يفتحه الله على بعض الناس. نعم لا بد من تأمل النصوص الواردة في ذلك، وتأمل الأسباب الواردة في ذلك، والقرائن التي تحف الرجل أو المرأة، والغالب أنه يقع فيه الخطأ كثير والغلط كثير. نعم. أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول: أحسن الله إليك، أمي رضعت من امرأة اسمها أسماء، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف لزوجي أسماء؟ أمي إيش؟ أمي رضعت من امرأة اسمها أسماء، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف لزوجي أسماء زوج المرضع؟ وهل يجوز لزوجي أسماء أن يتزوج خالتي أخت أمي، أم هو أب لأمي ولخالتي؟ رد السؤال. أحسن الله إليك. أمي رضعت من امرأة اسمها أسماء، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف لزوجي أسماء؟ وهل يجوز إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر صار زوجة، صارت أم بنت لهذا لأنها رضعتها من لبنة، إذا كان خمس مرات فأكثر وهي في الحولين، والولد ابن بنته وزوجه زوجة ابن بنته. نعم محرم. نعم محرم. فصل في قدوم وفد طي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طي وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه، ثم سماه زيد الخير وقطع له فيدا وأرضين معه وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي جزيد من حمى المدينة؟ فإنه قال: وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى وغير أم ملدم، فلم يثبته. حاشية، أحسن الله إليك. قال السهيلي: الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كلبة. أم كلبة. كلبة. نعم. بالباء. أي نعم. ذكر لي أن أبا عبيدة ذكره في مقاتل الفرسان ولم أره. انتهى. فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة، أصابته الحمى بها فمات. فلما حس بالموت أنشد: أمرتحل قوم المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي؟ ألا رب يوم لو مرضت لعادني، عوائد من لم يبر منهن يجهدي. رحمه الله. قال ابن عبد البر: وقيل مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، وله ابنان مكنف وحريث. مكنف وحريث أسلما وصحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدا قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنهم. فصل في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري قال: قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا من كندة، فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم مسجده قد رجلوا جممهم وتسلحوا ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير. فلما دخلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه ونزعوه وألقوه. ثم قال الأشعث: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ناسبوا بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين، وكانا إذا سارا في أرض العرب فسئلا: من أنتما؟ قالا: نحن بنو آكل المرار، يتعززون بذلك في العرب ويدفعون به عن أنفسهم، لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتبي من أبينا. وفي المسند من حديث حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيثم عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة ولا يرون إلا أني أفضلهم. قلت: يا رسول الله، ألستم منا؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتبي من أبينا. وكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة. وكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. والنضر بن كنانة هو الجد الثاني عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن غصي بن كلاب بن مرة بن عبد الفريد بن مالك بن النضر بن كنانة. النضر بن كنانة هو الجد الثاني عشر. نعم. أحسن الله إليك. وفي هذا من الفقه تكريب للرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ. نعم. يجلده عشان تكريبه لحديث الرسول، يقول يجلده حدا لأن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أصلا صح، يعني لأن قذف يصير قذف. نعم. وفي هذا من الفقه أن من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش، وفيه جواز إتلاف المال المحرم استعماله كثياب الحرير على الرجال، وأن ذلك ليس بضاعة. وفيه جواز إتلاف المال المحرم استعماله كثياب الحرير على الرجال، وأن ذلك ليس بضاعة. والمرار هو شجر من شجر البوادي. هذا إذا صح أنهم طرحوه، هذا ما يفيد أنهم تركوه، قد يكون أخذوه وأعطوه النساء، ما ليس بصريح به خبر الوفد، إنما أنكر عليهم لبس الرجال فقط. أما كونهم طرحوه ما ليس بصريح أنهم أتلفوه. نعم. لأن في الإمكان أن يعطي النساء من إضاعة، إن منها نهى عن إضاعة الماء، إذا ما لبسها الرجل يعطيه المرأة. أخبار المغازي أمرها خفيف ليست بذاك. نعم. هذا في المسند. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. في الإسناد هنا عن مسلم ابن هيثم أو هيثم بالصاد عن الأشعث ابن قيس. وروى إيش؟ وفي المسند من حديث حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيثم. تقريب مسلم بن هيثم العبدي. المقصود ان يكون للمحرير يلبسه الرجل، وهم معناه ان يتلفه اذا يوم يعلم ويبين له انه لا يجوز ويعطيه النساء. نعم. مثل ما فعل علي لما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال انما اعطيته للنساء، شقها بين النساء. هذا قبل، احسن الله اليك، الذي فيه هذا قبل ذلك. الذي فيه انهم نزعوا الحرير قبل هذا. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري قال: قدم الأشعث بن قيس على رسول الله في 80 أو 60 راكب. لا، هذا خبر يحتاج تأمل. المقصود أن الحرير لبسه الرجل ينكر عليه يعلم ولا يتلفه، يعطيه النساء. نعم. هذا أحسن الله إليك. مسلم بن هي صم بالضاد يشوف تقريبا هذا مسلم. نعم. المسلم بن هي صم العبدي مقبول من الرابع. هيثم كذا عندك؟ هيثم، يقول هيثم بفتح الهاء والصاد المهمل هذا في الحاشيه، هيثم هو الصواب. عندك مثل ما عندك. نعم. والمقبول ما يحتج به. نعم. نعم. واللي قبله، اللي قبل هيثم، قبله احسن الله اليك، عقيل بن طلحه. عقيل بن طلحه شوف عقيل بن طلحة. نعم. خذ النسائي بن ماجه واحد بس. ما في ثاني. ما في ثاني. طلحة السلمي بالضم عن أبيه وعنه شعبة وحماد بن سلمة وصفوة بن معين ونسائي أبو داود ونسائي. طيب نعم ماشي نعم. حسن الله إليك. نعم. الأدلة ظاهرة في أن المال الرسول عن إضاعة المال. نعم صل نعم. نعم. والمرار هو شجر من شجر البوادي، وآكل المرار هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة. وللنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة مذكورة، وهي أم كلاب بن مرة، وإياها أراد الأشعث. وفيه أن من انتسب إلى غير أبيه فقد انتفى من أبيه وقفى أمه أي رماها بالفجور. وفيه أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة. وفيه أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف جلد حد القذف. في هذا كله محل نظر. نعم في تفصيل. نعم. فصل في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن. روى يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا. فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. والإيمان يمان، والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وروينا عن يزيد بن هارون أنبان بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فسكت ثم قال: إلا نحن يا رسول الله. فسكت ثم قال: إلا أنتم، كلمة ضعيفة. وروينا عن يزيد بن هارون أنبان بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فسكت ثم قال: إلا نحن يا رسول الله. فسكت ثم قال: إلا أنتم، كلمة ضعيفة. وهذا يدل على فضل الذين أسلموا في اليمن ذاك الوقت، وأنهم من خير الناس لرقة قلوبهم وقوة إيمانهم ورغبتهم في الخير رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. من أصلحه الله منهم. نعم. اقرأ السند. وروينا عن يزيد بن هارون أنبان بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه. لا بأس به. لا بأس به. نعم. الحاشية أخرجه أحمد وإسناده صحيح. لا بأس به. نعم. حسن الله إليك. وفي صحيح البخاري أن نفرا من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نفر من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. ثم قالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، ونسألك عن أول هذا الأمر. جئنا. قالوا ثم قالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. حاشي أحسن الذي خرجه البخاري في بدء الخلق. باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق، وفي رواية له في التوحيد ولم يكن شيء قبله، وفي رواية غير البخاري ولم يكن شيء معه. قال الحافظ والقصة متحدة، فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى، ولعل راويها أخذها من قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل كما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنت الأول فليس قبلك شيء. لكن رواية الباب أصرح في العدم، وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، لأن كل ذلك غير الله تعالى. ويكون قوله وكان عرشه على الماء معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء. الله والله يعني الخير والسعادة والنجاة بدخوله في الإسلام. نعم اتهامة. نعم جهات اليمن. نعم استسؤال عن شيخ الإسلام في الدواء أن الأرض كروية والسماء كروية والعرش مقبب كالقبة والأرض تدور والسماء تدور، أن هذا وجه ما لا فيه بس الأرض كروية الأرض كروية. نعم كان الله لم يرجع والأول ليس قبله شيء سبحانه. قبله ما فيها شيء. نعم. لم يزل يخلق إذا شاء سبحانه. لم يزل يخلق إذا شاء جل وعلا. نعم. نعم. لم يكن معطلا سبحانه وتعالى. نعم. فصل نعم. في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. سائل يسأل أحسن الله إليك. يقول رجل مضى عليه وقت وهو يبحث عن عمل. وجد عملا في شركة للعطورات، وقد يكون على بعض العطورات صور للنساء، فهل يجوز له العمل في هذا أو لا؟ شيء في صور النساء لا يتولى، لا يتولى إلا شيء ما في صور النساء، يمكن حسب طاقته حتى تمسح، يتولى الشيء ما حرمه الله. نعم يمسح تمسح ينصح بالمسح ما يصلح يعمل يدوب العمل الآخر. أحسن الله إليك. من كتب كتابا لكافر وصدره بكلمة مستر باللغة الإنجليزية. إيش؟ من كتب كتابا لكافر وصدره بكلمة مستر باللغة الإنجليزية وهي تعني كلمة سيد أو أستاذ عنده، هل له ذلك أو يمنع؟ لا لا لا يقال له سيد، يقال فلان، مثل ما قال هرقل العظيم الروم لما كتب عليه الصلاة والسلام. سلام الله إليك. يقول هو الآن باسمه في أو كنيته. نعم. إذا كان مطبوع أشد سمع فول المقيم من إنكار الحريم ليس بضاعة. نعم. المقيم إنكار الحريم ليس بضاعة. لا مو بوجه. سلام الله إليك. بضاعة لا شك في ذلك. ولو كانت هذه الكلمة مبتذلة عندهم أحسن الله إليك. نعم. ولو كانت مبتذلة عند الكفار تقال لكل أحد. يروى عن النبي انه نهى عن هذا ولا لا يقال كافر سيد. ثم ايضا فيه نوع تعظيم. اذا كانت المكتوب مطبوع يا شيخ بس يكمل الاسم فقط. نعم. المطبوعه موجوده مثلا فيها السيد او الساده، ولكن يكمل بكتابته ما المكتوب سابقا ما يعني ابواك مطبوعه يعني. اذا كان هذا اسمه اللي سمي به سمي باسم. اذا كان هذا اسمه اللي سمي به صح ما في ما هو بتعظيم الله من هذا اسمه اللي سمي به. ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان من صلى قاعدا وهو يستطيع القيام ليس له ذلك، وقال ابن عبد البر له ذلك ان كان نفلا وان كان فريضه ولا يقدر على القيام فصلاته على الاجر كاملا، فاي القولين اصح؟ إذا كان عاجز أجره كامل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا برد العبد وسافر كتب الله ما كان يعمله صحيحا مقيم. أما الصحيح لا، ليس له يصلي الفريضة قاعدة. النفل لا بأس، النبي كان يصلي قاعدة في آخر حياته كان يصلي جالس، ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة قاعدة النصف من صلاة قائم. صلى الله عليه وسلم. يكون قول ابن عبد البر أصح من قول الشيخ الإسلامي. شو في؟ يكون قول ابن عبد البر يقول كما قلت فضيلتكم أنه هذا السنة على النفلة على التخير. نعم. قاعد أو واقف. لكن على النص. على النص إذا صلى قاعد على النص، إذا صلى قاعد وهو يقدر صلى على النص، نص صلاة قائم. نعم. في النافلة. أما الفريضة ليس له يصلي قاعد إلا مع العجز. نعم. إذا صار في مشكل لا ما يجوز، لا يبيع المشكل ولا يشارك فيه. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 0554859494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.